بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة الفقه الميسر كنا قد تكلمنا عن أركان الصلاة وواجباتها وواجباتها وسننها، وقلنا بأن من يترك واجبا سهوا عليه سجود السهو. اليوم نتكلم عن سجود السهو، متى وكيف ولماذا نسجد للسهو. السهو أيها الأخوة والأخوات سببه ثلاث أمور: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك. إذا زدت شيئا في الصلاة لابد أن تسجد للسهو، إذا نقصت شيئا في الصلاة لابد أن تسجد للسهو، إذا حصل شك لابد أن تسجد للسهو. فهذه هي أسباب أو أنواع سجود السهو. واحد، صلى صلاة العصر ثم في الركعة الرابعة قام إلى الركعة الخامسة ثم تذكر، نقول اجلس لأنك زدت في الصلاة وعليك أن تسجد سجدتي السهو. واحد صلى ثلاث ركعات وسلم، تذكر أنه صلى ثلاث نقص في الصلاة، يجب عليك أن تقوم وتكمل هذه الركعة الرابعة وتسجد سجدتي السهو. واحد شك الآن، أنا بالثالثة أو بالرابعة، بالثالثة أو بالرابعة، يبني على ما استيقن وهو الأقل، خلاص يخليها ثالثة ويزيد رابعة، حصل شك وعليه سجدتي السهو. إذن السهو يكون عند الزيادة، ويكون عند النقصان، ويكون عند الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، سهى، صلى ذات يوم صلاة إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر ركعتين، ثم سلم ثم جلس، فجاءه ذو اليدين فقال: يا رسول الله، قصر الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أقصر ولم أنسى. فجاءه رجل فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. ومرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمس ركعات ثم سجد للسهو. متى يسجد للسهو؟ قبل السلام، بعد السلام؟ كلام طويل لأهل العلم، منهم من يقول قبل السلام، منهم يقول بعد السلام، ومنهم من يفرق، وهذا أحسن وأقرب. إذا كان عن نقص، إذا نقصت في الصلاة اسجد للسهو قبل السلام سجدتين، إذا كان عن زيادة اسجد للسهو بعد السلام، وإذا كان عن شك مثل حكم النقص قبل السلام. إذن إذا كان عن شك أو نقص قبل السلام تسجد سجدتين السهو ثم تسلم، وإذا كان عن زيادة زدت شيء في الصلاة تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، لا بد تختم الصلاة بالتسليم. إذن قبل للنقص أو الشك، بعد للزيادة. كيف سجدة السهو؟ سجدتا السهو اثنتان، سجود عادي، تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان، ثم تقول الله أكبر، تجلس بين سجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم تسجد سبحان ربي الأعلى. سجدتي السهو سجدتين يعني عاديتين كأي سجود، وذكر السجود. هذا الآن ما يتعلق بأنواع سجود السهو، إما للزيادة، وإما للنقص، وإما للشك. التشهد الأول له حكم خاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع، لا يجلس، وإن لم يستتم قائما فليجلس. هذا حكم في التشهد الأول. واحد الآن في التشهد الأول نسيه، قام، ما زال عن بين القيام والجلوس، نقول اجلس. واحد قام واستتم قائما، نقول لا تجلس. وفي كلتا الحالتين لابد أن تسجد سجود السهو، سواء استتم قائما أو لم يستتم قائما. إذا استتم قائما لا يرجع، لا يجلس، إذا لم يستتم قائما يعني بين القيام والجلوس يجلس، وفي كلتا الحالتين لابد أن يسجد سجود السهو. هذا الآن هو، هذه هي الأنواع. وسجود السهو ولله الحمد يعني أحكامه إذا أخذناها بهذه البساطة والتيسير نرتاح بأمور كثيرة. فأقول الآن: إن نقصت أو شككت فاسجد للسهو قبل السلام سجدتين. إذا زدت شيئا في الصلاة فاسجد للسهو بعد السلام ثم سلم. إذا تركت ركنا عمدا بطلت صلاتك. إذا تركت ركنا سهوا إن تذكرت في نفس الركعة ارجع له ثم أكمل صلاتك واسجد للسهو. إن تذكرته بعد هذه الركعة ألغي الركعة السابقة وابدأ بركعة جديدة أولى واسجد للسهو. إن تركت واجبا عمدا بطلت الصلاة. إن تركت واجبا سهوا عليك أن تسجد للسهو. متى تسجد للسهو؟ في الشك والنقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام. إذا حصل خطأ في الصلاة ينبغي أن تسبح تقول سبحان الله في الجماعة، وأما المرأة فتصفق هكذا، وأما الرجل فيقول سبحان الله ينبه. نقطة أخيرة، ينبغي للإمام إذا سهى أن يسجد قبل السلام مطلقا، ما نفصل قبل وبعد. ليش؟ حتى ما يحصل تشويش على المصلين المسبوقين، لأنه ممكن يسلم الإمام هذا يقوم الله أكبر ثم الإمام يسجد للسهو، يتورط الناس يجهلون الأحكام. والحمد لله الأمر في ساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل سجد بعد سواء في الزيادة أو النقص، والأحاديث كلها بمجموعها تدل على أن الأمر في ساعة سواء قبل السلام أو بعد السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.